حمدا لربنا الرحمن الممتن علينا بالبيان الذي أنزل القرآن فجعله أبلغ تبيان. ونصلي ونسلم على معلم الحق والمعلم بالحق وبعيث ربنا بالحق والشهيد على جميع الخلق من أول يوم أحق إلى يوم الحق، وعلى آله وتابعيه وصحابته ما ضاءت شمس بين مغرب وشرق. نقول وبالله التوفيق، تقدم لنا في الحصة الماضية الحديث عن قياس تخفيف الهمزة بين بين، وقلنا بأن السبعة الأقسام التي ذكرت في قول الإمام الشاطبي وفي غير هذا بين بين، قياس تخفيفها أن تسهل بين بين، وشرحنا ماهية التسهيل بما لا يبقى معه أدنى شبهة إن شاء الله تعالى، نرجو ذلك. وشرحنا أيضا علة تسهيل هذه الأقسام بين بين، وعللنا بكلام سيبويه وشرحناه بما لا يبقى معه أدنى ريبة بإذن الله تعالى. بقيت لنا مسألة، وهي أننا تكلمنا في البيت الذي هو قول الإمام الشاطبي ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة أو محولة، قلنا فيه نكتة بلاغية، نكتة بلاغية وهي لف ونشر، أو نقول لف وطباق، لف وطباق. هناك لف ونشر مرتب، وهناك لف ونشر مشوش، أي غير مرتب. مثلوا له بقوله تعالى المرتب كقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لف الكلام حيث عطف، جعل لكم الليل والنهار، عطف النهار على الليل فلف الكلام هنا، ثم نشره فقال لتسكنوا فيه ولتبتغوا، فجاء طباقا على اللف حيث جعل الأول للأول والثاني للثاني، فالليل محله السكون والابتغاء، والنصب والضرب في الأرض محله وحيزه النهار، فجاء لفا ونشرا مرتبا، أليس كذلك؟ ومثاله أيضا قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، كذلك هو لف ونشر مرتب. ومنه أيضا قول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. ماذا يقول امرؤ القيس؟ كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، ولا نطيل بهذا هنا. كأننا استوفينا الكلام على الوجه الأول عند حمزة في الوقف على مستهزئون، وهذا الوجه هو التسهيل، هو التسهيل بين بين. إذن قياس تسهيل الهمزة هنا في قوله مستهزئون عند الوقف عليه لحمزة أن يسهل بين ماذا؟ بين الهمزة والواو، أن يسهل بين الهمزة والواو. كنا قد قلناها مرتبة في المنظومة التيسيرية، ليس كذلك؟ من قبل، فلعلكم حفظتموها أو نسيتموها، والشعار احفظ وانسى، أحسنتم. إذن بقي لنا المذهب الثاني الذي هو إبدالها ياء خالصة، فنقول مستهزيون. ما مأخذه؟ من أين أخذناه؟ من قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء، وعنه الواو في عكسه، وعنه الواو في عكسه. هذه القراءة العلمية للأبيات. ولخفش بعد الكسر ذا الضم، يقصد بذا الضم ماذا، أو بذي الضم ماذا؟ يقصد الهمزة المضمومة إثر ماذا؟ إثر كسر. ولخفش بعد الكسر أي إثر كسر، إذا جاءت الهمزة مضمومة إثر كسر، فإن الأخفش يبدلها ماذا؟ يبدلها ياء. وعنه الواو في عكسه، كيف أخذنا العكس؟ ما العكس هنا؟ ما مفهوم العكس؟ تقديم إحدى الحركتين على الأخرى. العكس هنا تقديم إحدى الحركتين على الأخرى، فعكس المضموم إثر كسر مكسور إثر ضم، أليس كذلك؟ إذن الهمزة المضمومة إثر كسرة أو إثر كسر يبدلها إذا أردنا التخفيف، أو إذا أراد التخفيف فإن الإمام الأخفش يبدلها ماذا؟ ياء، يبدلها ياء. ومن الأخفش هنا؟ ذكر الأخفش في الشاطبية هنا، وهو من؟ وهو سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، الأخفش الأوسط، وهو سعيد بن مسعدة، وهو تلميذ سيبويه أيضا، وهو المذكور في سورة الأنعام حينما قال الإمام الشاطبي: ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي، وأنشد مجملة. ما الذي قبلها؟ كلله ضر اليوم من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا، ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي، أنشد مجملة. فهو أيضا هو هذا الأخفش، سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، جيد، تلميذ سيبويه. هناك أخفش آخر ذكر في سورة النحل، تذكرونه؟ ملكت، ملكت، نعم. وعنه نص لخفش ياءه، وعنه نص لخفش رضي الله عنك، وعنه نص لخفش أو الأخفش ياءه. هذا الأخفش ليس هو هذا، هذا هارون بن موسى الدمشقي، كان يلقب بأخفش باب الجابية، وهو تلميذ من؟ تلميذ ابن ذكوان، وكان قد مر معنا في مقصورة الإفراني حينما قلنا أخفش لنجل ذكوان روى، يعني روى عن ابن ذكوان، وهو أيضا روى عنه النقاش، وستعرفون هذه الأشياء في طرق الرواة. إذن هذا الأخفش الذي في سورة النحل هو غير الأخفش الذي في سورة الأنعام والذي ذكر هنا. إذن من هو هذا الأخفش؟ سعيد بن مسعدة الأوسط، وهو تلميذ سيبويه، وهو الذي خالف سيبويه هنا. قوله، قول الإمام الشاطبي: ولخفش بعد الكسر، هذا عموم أو خصوص؟ ماذا يقصد به ولخفش؟ وفي غير هذا بين إلى أن قال ولخفش بعد الكسر، هذا خصوص أو تخصيص لعموم قوله وفي غير هذا بين، أليس كذلك؟ هذا إن قصد به العموم، إن قصد به العموم، وإن قصد به الخصوص يكون ماذا؟ يكون تفصيلا. أي الأخفش خالف ماذا؟ سيبويه، أو خص، أو انفرد بمخالفة سيبويه في قسمين. يكون الكلام أو يكون هذا البيت الذي هو الأخفش مبنيا على قوله وفي غير هذا بين، أي الأخفش خالف سيبويه في موضعين، أو يكون التسهيل في هذه المواضع إلا ما خالف فيه الأخفش، وهما موضعان اللذان هما همزة مضمومة إثر كسر وعكسها، أي مكسورة إثر ضم. لماذا خالف الأخفش سيبويه؟ قلنا قياس السبعة الأقسام، قياس تخفيفها أن تسهل بين، أليس كذلك؟ إذن قسمان قياس تخفيفهما الإبدال، وسبعة هذا على مذهب السبويه. وسبعة قياس تخفيفها أن تسهل بين إلا ما خالف فيه الأخفش، وهما ماذا؟ المضمومة إثر كسر أو المكسورة إثر ضم. قلنا له يا أيها الأخفش لماذا خالفت شيخك؟ وفيما خالفته وكيف خالفته وما علة مخالفتك له؟ قال خالفته حيث جعلت الهمزة هنا أي المضمومة إثر كسر، جعلت قياس تخفيفها أن تبدل حرفا من جنس حركة ما قبلها، فتبدل ماذا؟ تبدل ياء، فتبدل ياء. وفي المكسورة إثر ضم أن تبدل واوا. قلنا له وما علة هذه المخالفة؟ ما حملك على هذا أيها الأخفش؟ قال لأننا إذا أجريناها على قياس مثيلاتها بين فإننا سنكون قد أتينا بمحظور في العربية، لم تتكلم العرب على رأي الأخفش بواو ساكنة إثر ماذا؟ إثر كسرة، أو ياء ساكنة إثر ضمة. قال وألزمنا، قال لما لم يكن في العربية ألف قبلها ضم ولا كسر عدلنا بالمفتوحة إثر الضم والكسر إلى الإبدال، هروبا من ماذا؟ فرارا من أن نقع في شيء لم تتكلم به العرب، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا الفتح. فلما جاءت الهمزة مسهلة كالألف الساكنة وقبلها ضم أو كسر عدلنا بها إلى ماذا؟ إلى الإبدال. ألزمنا بهذه الحجة. قال فلما فعل سيبويه مثل هذا خوفا وفرارا من أن يحدث في العربية ما لا يحدث وما لا يجوز، كذلك هنا لا يجوز أن نبقيها على هذه الحال، أي إذا سهلناها بين وقعت الواو الساكنة إثر ماذا؟ إثر كسر، ووقعت الياء الساكنة إثر ضم، فعدل بها إلى ماذا؟ إلى الإبدال. قلنا له أنت فررت من شبه أصل مرفوض، وفررت من شبه شيء ووقعت في حقيقة ذلك الشيء. فررت من شبه شيء ووقعت في حقيقة ذلك الشيء. أنت فررت من شبه أصل مرفوض، أليس كذلك؟ ووقعت في ياء مضمومة إثر ماذا؟ إثر كسرة. نقول مثلا سول، ما الذي وقع هنا؟ أو قول واو مكسورة إثر ضمة. وإذا قلنا قاضيون وقع ماذا؟ ياء مضمومة إثر ماذا؟ إثر قاضيون. فهمتم؟ جيد. أنت وقعت فيما فررت منه، هذا أصل اطرح استعماله حقيقة، لأن العرب لم تنطق بقاضيون ولم تنطق بقولة، لم تنطق بقولة ولا بقاضيون. ثم إن الهمزة التي ألزمتنا حينما كانت مسهلة بين وخفنا أو فررنا من وقوع ما قبلها مضموما أو مكسورا فررنا بها إلى الإبدال، فهذا ليس إلزاما. لماذا؟ لأن الهمزة هنا إذا أبدلت لم تقع بها في محظور، لم تقع في قول لم تتكلم به العرب. ونقف عند هذا الحد ونتبرك بالقرآن. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. صل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية ما التي فيها من الأصول والفرش؟ هل فيها شيء من الفرش؟ ها؟ ليس فيها شيء من الفرش، خلفها في الأصول. أول ما يبدو لنا أولئك، هذا معروف، كجيء وعن سوء إلى آخره. ما الذي بعده؟ اشتروا الضلالة بالهدى. الخلف هنا خلف أصل يدور بين ماذا؟ بين الفتح والتقليل والإمالة. فنخرج غير المعروف، نبدأ بمن؟ نبدأ بإمالتها إمالة كبرى. من الذي يميل؟ حمزة والكسائي أو الأخوان، هكذا نقول. من أين أخذنا ذلك؟ من قول الإمام الشاطبي وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. نعم، وكيف عرفنا أنها من ذوات الياء حتى نملها؟ ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. وما الذي كتبناه من قبل في الفنن الأورق؟ لكشفها هدي تثني الأول، لكشفها هدي تثني الأول، وكنا قد ذكرنا من قبل الاسم وثنينا بالفعل، فقلنا لكشفها هدي تثني الأول أسند إليك الفعل كي تنول، أسند إليك الفعل كي تنول. هذه في المنظومة، في منظومة الفنن الأورق في بيان خلف ورش من طريق الأزرق، وكنت قد نظمتها لطلبة مكة. إذن إذا كان المراد اسما، إذا كان المراد اسما، كيف نعرف أنه من ذوات الياء أو من ذوات الواو؟ نثنيه لقول الإمام الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها، وإن كان فعلا فإننا نسند الفعل إلى المتكلم لقول الإمام الشاطبي وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. فكان هذا كالعلامة، فكان هذا منه من الشاطبي رحمة الله عليه كالعلامة. والعلامة لا تعم، العلامة لا تعم، ولكن تضبط الأكثر، تضبط الأكثر، وهي ليست كالحد. والحد كما تعرفون هو جامع، شرطه أن يكون جامعا مانعا. ماذا يقول في شرح تنقيح الفصول؟ ألا تحفظون الحد؟ ما هو الحد؟ شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال، أليس كذلك؟ شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال، ويتحدث بعد ذلك عن التصور والتصديق، وأن التصور يتقدم التصديق إلى آخره، وهذا باب آخر. إذن قلنا ماذا؟ هذه علامة منه، ولم يرد الإحاطة وإنما ضبط الأكثر. إذن الاسم إذا أردنا أن نعرف أصله، هل هو من الواو أو من الياء؟ ثنيناه، فقلنا في فتن فتيان، هل هو يائي أم واوي؟ جيد، إذن تقع فيه الإمالة أم لا؟ وإذا قلنا عصا، عصوان، تجري فيه الإمالة أم لا؟ جميل. وإذا قلنا عصا فهذا فعل. عندنا عصا الذي هو الاسم، وعندنا عصا الذي هو الفعل. جيد. إذن الهدى اسم أم فعل؟ اسم. جيد. نجري عليه ماذا؟ التثنية أم الإسناد؟ التثنية. فنقول في تثنيته ماذا؟ هديان. إذن تجري فيه الإمالة أم لا؟ جميل. تجري فيه الإمالة لمن؟ لحمزة والكسائي. ثم ماذا بقي فيه؟ ماذا بقي فيه؟ التقليل لمن؟ لورش. من أين أخذناه؟ من قول الإمام الشاطبي وذوات الياء له الخلف جملة. وذوات الياء عرفنا الآن أنه من ذوات الياء، فلم يبق إلا أن نقلل بخلف. إذن ورش له الخلف بين الفتح والتقليل. إذا كان الخلف فأين الوجه المقدم وأين الوجه المؤخر؟ ما الذي نقدمه وما الذي نؤخره؟ عندكم المنظومة التي نظمت لكم، وهي النظيم الماتع في الأوجه المقدمة للسبعة عند المفرد والجامع. يقول فيها الناظم رحمه الله أو غفر له جميعا إن شاء الله، يقول ماذا؟ وفي ذوات الياء قدم فتحها، وفي ذوات الياء قدم فتحها. اكتب هي تطبع الآن وسأوزعها عليكم إن شاء الله تعالى. وفي ذوات الياء قدم فتحها لورشهم لورشهم في كالهدى في كالهدى المثال بالهدى وليقس ما لم يقل أليس كذلك؟ في كالهدى ميز أصلها ميز أصلها هل هي من ذوات الياء أم من ذوات الواو؟ ماذا يقول؟ وفي ذوات الياء قدم فتحها لورشهم في كالهدى ميز أصلها. إذن ما المقدم؟ قدم فتحها. إذن الفتح مقدم على ماذا؟ على التقليل. إذن نقدم له الفتح على ونؤخر التقليل. ما الذي عندنا بعد هذا؟ ميم الجمع في قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وميم الجمع تقدمت لنا كثيرا، قول الإمام الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره جلا، وهذه الأشياء مرت معنا. إذن نبدأ الآن لقالون على إسكان ميم الجمع. بسم الله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جميل، هذا على المرتبة الوسطى في ماذا؟ في المتصل، أليس كذلك؟ من الذي اندرج معه؟ أي نعم، غير ابن كثير ونعم وورش. إذن قل لنا العكس، من الذي اندرج معه؟ أبو عمرو البصري، نعم، وابن عامر وعاصم، نعم. من الذي بقي؟ بقي أهل التقليل وهم من؟ ورش. وأهل الإمالة وهم من؟ وهم الأخوان، أليس كذلك؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وبقي أيضا الذين يصلون قولا واحدا، وهو أيضا تخلف في وجه الصلة الذي يندرج معه في ابن كثير. إذن نعطف بمن؟ نعطف له هو على ماذا؟ على صلة ميم الجميع. اقرأ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الضلالة، رقق اللام. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا من؟ هذا قالون على ماذا؟ على وجه صلة ميم الجميع. هل اندرج معه أحد أم انفرد؟ اندرج معه ابن كثير، أليس كذلك؟ لأنه لا مانع من اندراجه معه. جيد، إذن نعطف الآن بمن؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعطف بمن؟ أحسنت، نعطف بالكسائي، لأننا ما زلنا على المرتبة الوسطى في المتصل. جميل، اقرأ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جميل، هذا الكسائي، هل اندرج معه أحد؟ هل يشاركه أحد في الإمالة؟ يشاركه حمزة. فأين حمزة؟ أين تخلف؟ تخلف في مرتبة الطول. جميل، إذن نعطف الآن بمن؟ من أول من يشبع المتصل؟ ورش، هو صاحب المرتبة. نقدم له ماذا؟ نقدم له الفتح في الهدى. إذن اقرأ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا ورش على ماذا؟ على الفتح في ذات الياء. إذن نعطف عليه بماذا؟ بالتقليل، نعطف عليه بالتقليل في ماذا؟ في ذات الياء، وينفرد بهذا الوجه. اقرأ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جميل. إذن الآن نعطف بمن؟ نعطف بحمزة على ماذا؟ على إمالة على الإمالة الكبرى في ذات الياء التي هي الهدى. بسم الله اقرأ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تم الخلف بفضل الله. ما الآية التي بعدها؟ اقرأ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا قالون على ماذا؟ على وجه الإسكان. أولا ما الذي في الآية؟ مثلهم كمثل، صلة ميم الجميع، شاهدها ودليلها من الشاطبية، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. ما الذي بعد هذا؟ فلما أضاءت، مد منفصل انفصل شرطه عن سببه. من الذي يقصره؟ من الذي يمده؟ من الذي يوسطه؟ قال الإمام الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره. الباء لقالون، طالبا الطاء لمن؟ للدوري. قال بخلفهما، أليس كذلك؟ يقصران ويوسطان. ثم قال: يرويك فالياء للسوسي والدال لابن كثير من قولك درا. هذان ماذا يفعلان؟ يقصران قولا واحدا. جيد. ما الذي بعد هذا؟ فلما أضاءت، مد متصل، مراتبه معلومة وقد مر معنا الآن في قوله كجيء وعن سوء، أليس كذلك؟ جيد. ما الذي بعد هذا؟ فيه ميم الجمع أيضا، وقد مرت معنا. ثم بعد هذا رضي الله عنك ماذا؟ الراء في قوله لا يبصرون، أليس كذلك؟ ما الذي فيها؟ فيها الترقيق والتفخيم. من الذي يرقق؟ ورش. من أين أخذنا هذا؟ ورقق ورش في باب ماذا؟ باب مذاهبهم في الراء. نعم. يقول ماذا؟ ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر. أيوة نعم. أعيد للبيت. ورقق ورش كل ياء وقبلها كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. جميل. إذن ورش وحده ينفرد بهذا الوجه الذي هو الترقيق. هنا راء مضمومة إثر ماذا؟ يبصرون، مضمومة إثر كسر، فحكمها ماذا؟ حكمها الترقيق عند ورش، وينفرد بهذا الوجه. إذن نبدأ الآن في التطبيق. اقرأ لقالون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا قالون على ماذا؟ على وجه إسكان ميم الجميع وقصر المنفصل. هل اندرج معه أحد؟ من الذي اندرج معه؟ إذا اندرج معه أبو عمرو السوسي قولا واحدا والدوري بخلفه. جميل. نعطف بمن؟ لا أبدا. نعطف بمن الآن؟ قالون على وجه التوسط. على وجه ماذا؟ التوسط. على وجه ماذا؟ على وجه التوسط. أحسنت رضي الله عنك. اقرأ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أحسنت. من الذي اندرج معه؟ هذا قالون على وجه توسيطي المنفصل. اندرج معه من؟ دوري أبي عمرو. جميل. ثم ابن عامر، ثم عاصم، ثم الكسائي. ثم الكسائي. نعطف الآن بمن؟ اقرأ بورش. نعم أحسنت. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لا يبصرون. لا يبصرون. جميل. هذا الإمام ورش، أشبعنا ورققنا، أشبعنا المنفصل والمتصل ورققنا الراء. جميل. نعطف الآن بمن؟ هل اندرج معه أحد أم ينفرد بهذا الوجه؟ ينفرد بهذا الوجه. ولولا الراء لاندرج معه من؟ لاندرج معه حمزة. إذن نعطف عليه بحمزة. اقرأ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في استطعت أن تبدأ فلما أضاءت. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا من؟ هذا حمزة. نعطف الآن بمن؟ نرجع إلى من؟ نرجع إلى قالون على وجه الصلة مع القصر في المنفصل. اقرأ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا من؟ قالون على القصر في المنفصل وصيلة ميم الجميع. هل اندرج معه أحد؟ من؟ اندرج معه ابن كثير، لأنه يقصر قولا واحدا وماذا؟ ويصل قولا واحدا. من الذي بقي؟ اقرأ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أحسنت. هل بقي شيء؟ أعد هذا الوجه الأخير. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ورقق التاء وتركهم وتركهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قل بها أيضا لا يبصرون لا يبصرون لا يبصرون لا يبصرون. لا تزيد على حد القلقلة. لا يبصرون لا يبصرون وقلقلة عند الناس كحجر نقر في النحاس وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في وقف كان كان بينا ليس في الوقف أصلا. لا يبصرون كل ما زاد على حده انقلب إلى ضده. هذه حركة فقط تحريك. هذا تحريك فقط وليس زلزلة. فهمتني؟ لا تزلزل الحرف. أعد. لا يبصرون لا يبصرون لا يبصرون هكذا صل الصوت. لا يبصرون. اقرأ الآية التي بعدها. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ما الذي في هذا من الخلف؟ ما فيه إلا شيء واحد وهو صلة ميم الجميع وهو في قوله فهم لا يرجعون. فهم لا يرجعون أليس كذلك؟ الذين يصلون من هم؟ قلنا ابن كثير. ما الشاهد والدليل؟ نعم. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره. جل نعيد هذه الأشياء لأجل أن تحفظوها حفظا. إذن نبدأ الآن لمن؟ لقالون. اقرأ. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآن هذا قالون على ماذا؟ على إسكان الميم وانتهى. إذن هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه كلهم إلا من؟ ما عدا؟ نعم قالون في وجه الصلة وابن كثير أيضا قولا واحدا. إذن يعطف الآن بمن؟ لقالون على وجه الصلة ويندرج معه ابن كثير. اقرأ. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أنهينا هذا أليس كذلك؟ اقرأ التي بعدها. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. صل. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. نعم أعيد الآية. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أحسنت. ما الذي فيه من الخلف؟ أولا المتصل وهو ظاهر. ما الذي بعده؟ فيه نعم. ما الذي في هذا؟ هذه هاء كناية أو هاء ضمير. جميل. هاء كناية أو هاء ضمير عبروا بما شئتم. هي الخلف فيها دائر بين ماذا وماذا؟ بين الصلة والترك. بين الصلة والترك. أحسنت. من الذي يصل؟ ابن كثير قولا واحدا. قولا واحدا بشرط ماذا؟ أن يكون قبلها. نعم جميل. من أين أخذنا هذه المعلومات؟ من قول الإمام الشاطبي ولم يصلوا. الضمير يعود على من؟ على القراء. ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وهو هذا، وما قبله التسكين هاء محركة وقبلها ياء ساكنة، فإن ابن كثير ماذا يصلها؟ يصلها بماذا؟ بمعنى يمد ويبطل حركتها التي هي الكسرة، يشبعها، الصلة الإشباع، أليس كذلك؟ مطل الحركة فيه هدى مثلا، والتي عندنا هنا فيه ظلمات، فيه ظلمات. وغير ابن كثير ماذا يفعل؟ يتركها على أصلها من الحركة ولا يمدها، لا يصلها، فضد الوصل ماذا؟ عدمه، عدمه أو الإبقاء على أصل الحركة غير ممدة، هكذا. جميل. إذن يقول الإمام الشاطبي، أعيد للشاهد، ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، والشاهد عندنا وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. ثم ما الذي بعد هذا؟ نعم فيه ظلمات ورعد وبرق. ما الذي عندنا هنا؟ الغنة وعدم الغنة، الغنة وعدم الغنة. من الذين يغنون؟ كلهم إلا أحسنت. ومن الذي يترك الغنة يقرأ بعدم الغنة؟ خلف، وينفرد بهذا الوجه. من أين أخذنا هذا الكلام؟ وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجمل، وكل بينمو أدغموا مع غنة. نعم. وفي الواو والياء دونها خلف تلا، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. في غير الشاطبية يشاركه في الياء من؟ أبو عثمان الضرير، أبو عثمان الضرير في الياء فقط، هذا من طريق الطيبة ليس من طريق الشاطبية. أما من طريق الشاطبية فإن خلفا ينفرد بعدم الغنة في الواو والياء قولا واحدا. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.